أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، معناها خص نفسه بالترقي في هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى. وسئل عن أفضل الأعمال قال: العلم بالله. قالوا: نحن نسأل عن الأعمال. قال: سألوه أي أعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. كرروا عليه السؤال، قال: العلم بالله. قال: نحن نسأل عن الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله إن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع، وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. قليل من العمل مع العلم بالله، مع العقيدة الصحيحة، ينفع. اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، نص تمرة. ولا تحقرن من المعروف شيء حتى وإن تلقى أخاك بوجه طريق. هذا كله مع الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قليل من العمل مع العلم بالله ينفع، وكثير من العمل قال عليه الصلاة والسلام مع الجهل بالله لا ينفع. ما معنى مع الجهل بالله؟ يعني عقيدة فاسدة، هذا كثير لا ينفعه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن قال عليه الصلاة والسلام: قليل من العمل مع العلم بالله ينفع، وكثير من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit: peu d'actes avec la bonne croyance en Dieu c'est profitable, et beaucoup d'actes en ayant une mauvaise croyance, c'est pas profitable. Ça veut dire la croyance est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres. Il dit aussi, les versets du Coran: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire, les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Mais attendez. إذن الجهل بالله رأينا اللي يعتقد في حق الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى، لأنه لا تنفع الأعمال بدون عقيدة صحيحة. قال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الذي عنده عقيدة فاسدة في حق الله هذا لا ينفعه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هكذا قال تعالى. Donc الله تعالى dit: ce qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. إذن رأينا عقيدة الإسلام، الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح. إن الدين عند الله الإسلام. إذا إنسان لا يعتقد هذا. بعض الناس يتكلموا باسم الدين، عندهم دكتوراه ولا كذا ولا كذا، ويظن أنه واحد ماذا قال بلهجته هذا دكتور، وعلى زعمه يقول حزب إسلامي. قال ما فيش فرق بين عقيدة اليهود بين عقيدة النصارى عقيدة المسلمين. قال لا ما فيش فرق قدام الناس. الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف الذي يقول الله ثالث ثلاثة وليقول الله عنده ولد يكون مثل الذي يقول الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هذا لا يكون مسلما ولو عنده لحية طويلة. إذن هي بالطبع نحن اللحية سنة، لا لا لا لا كلام في هذا، اللحية سنة النبي، هذا لا هذا ما فيش كلام. أما مجرد اللحية لا تكفي. شفت الفرق؟ لا نستهزئ باللحية لأنه سنة النبي، العمامة سنة النبي، القميص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا كاف للعلم. مش معناه عنده قميص ولحية صار عالما، لا. كل حاجة وحسابه، كما قال الحاج، كل حاجة وحسابه. إذن لبسه حاجة والعلم مش حاجة. إذن فإذا إنسان لا يؤمن أن الإسلام هو الدين الحق، تجمع الناس، سمعنا أخيرا الناس يعني يعتقدون أنه ما هوش الإسلام هو وحده الدين الصحيح، هذا لا يكون مسلم. الله ماذا قال؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه في القرآن وفي العقل. الله قال ماذا قال؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل يشهد أن الإسلام هو الدين الحق، لأن الأديان الأخرى تعبد بقر، تعبد جسم، تعبد رجل، تعبد صنم، وهذا له كمية ومقدار وحجم وشكل. من حيث العقل كانوا يعلموا الدليل العقلي قبل، يعني للأطفال الصغار العقل يحكم أنه كله من له كمية وشكل وحجم ومقدار يحتاج لمن خصه بالحجم والشكل والمقدار، والمحتاج لا يكون إلها. الله ماذا قال؟ كل شيء عنده بمقدار. سيدنا إبراهيم ايش قال؟ قال للكافر لنمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس إلى المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. معنى الشمس لها حجم وكمية تشرق من المشرق، من حيث العقل تقبل جهة أخرى شكلا آخر، فما الذي جعلها بهذا الشكل وبهذا اللون ومن هذه الجهة بدل الأخرى؟ الله، الله تعالى هو الخالق. إذن الذي لا يصدق بهذا ويستهزئ في ناس هذوما يعني على زعمهم يدعون السياسة والدين وكذا ويقولون بحزب إسلامي ويستهزئون، يعني زرعوا الكفار، زرعوا ناس. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أناس من جلداتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. هكا وصفهم الرسول. الصحابي قال صفهم لنا، قال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. تلقاه باللحي ويحكي باسم الدين وقال الله وقال الرسول ويبكي ويكبر ويشد الصف في الجامعة ويأم حتى الناس وكذا، وهو ليس مسلم يقول هذا الكلام. واحد لحية هيك مرة دكتور في مصر يقول للناس أنا بيدي أنا نفسي قريبش نتقيأ. قال لهم سب الرسول نورمال عادي عندك حق، موجود بالفيديو. دكتور هذا يقول لك أنا حزب إسلامي وكذا، لحية هيك، اسمه حازم أبو إسماعيل، دكتور، والناس قد تفدي روحها، قد ناس ترمي روحها تحت الواد لأجله، كما قال تعالى اتخذوا إحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أنا تفرجت فيه قدام الناس، ما يستحيش يقول هيك أكثر من 5 دقائق يتكلم، يقول تسب النبي عندك حق، أنا ما بزعلش منك. قالوا عندك حق تسب النبي، تقول عنه كاذب، عندك حق. هكا يقول، موجود الفيديو. طب في حب حزم أبو إسماعيل يجيز مسبة النبي، تلقى الفيديو يحكي قدام الناس. هذا واحد سب له أمه قد يقتلك. الرسول أفضل من الأمة ولا الرسول أفضل من جبريل وأفضل من الجنة، أفضل من كل الأنبياء وأفضل من كل المخلوقات. هم الأنبياء أفضل من جبريل والرسول أفضلهم. واحد يسب لك أصلك أنت التونسي ولا معشي ولا الجزائري تتنرفى. خلي الرسول قدام الناس يقول هذا الكلام. يعني في ناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يستهزئون بالدين، يسمون روحهم حزب إسلامي وحزب إخواني، هم إخوان الشياطين في الحقيقة. يقول زعيمهم سيد قطب يقول التعلم الدين مضيع على الوقت والعمر. أنبياء وش كانوا شغلهم؟ يعلموا الدين وشنو؟ الرسول كان يعلم في المات وفاش كان يعلم فعلم في الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأنك الدين باش يوصلك فين؟ الجنة بلا نهاية. الدنيا تتعلم هندسة مليح تربح دراهم، ولكن استعملها إلى وقت معين. الدراهم تستعملها وتخليها، أما الدين وين يديك؟ جنة بلا نهاية، مليار السنين ولا نهاية ولا تعب ولا هرم ولا سقم. هذا لهذا أعلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. لقل مضيعة للعمر والوقت هذا ليس مسلم. هذا يقول هذا حزب الإخوان، يقول هذا إخوان الشياطين في الحقيقة هم. أما حسن البنا بريء من هؤلاء، هذا اللي هم يبدأوا بالإرهاب والتطرف، هؤلاء يقولوا هذا الكلام حتى الآن. هذا حزب الإسماعيل في الانتخابات متاع الرئاسة ما عندوش برشا قدام الناس، والآخر يدخل الحبس زاد. الله أذلهم. دكتور عندهم يقول في الإذاعة يقول ما فيش فرق بين عقيدة المسلمين عقيدة النصارى. ناس عاديين قالوا ما تفرقش بين اللي يقول عنده ولد واللي يقول لم يلد ولم يولد. يعني في ناس، يعني هذه من علامات الساعة، خطباء الفتنة الرسول سماه. قال عليه الصلاة والسلام يعني اتخذ الناس رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قلت ناس تستهزئ بالعقيدة، العقيدة هي أصل الدين. الصلاة والصيام واللحية وكذا ما تقبلش منك بلا عقيدة. عقيدة هي الأساس الدين. كتبني أنت، هل الزينة والفتيات يعملك دار ولا الساس؟ الساعة الساس صحيح، جيب الزينة وفتيات وبابي با وتلافز وما عندك ساس تعملك دار الفتيات تعملك دار. شنو يعملك الدار؟ الساس صحيح الساعة. العقيدة أصل الدين. اللي يتمسخر بالعقيدة ليس مسلم. بعض الناس سمعوا العقيدة بصاروا يستهزئون، يستهزئون بالعقيدة الإسلامية. هي أصل الدين. الرسول أول ما علم العقيدة قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من عقيدة الإسلام أن الله ما يشبه شيء، ليس كمثله شيء، كلام الله ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. هذا قالوا علماء الإسلام، يا أخي أبو حنيفة والشافعي ومالك أليس معروفين في الأمة الإسلامية؟ مش خدموا الدين؟ خدموا الدين، الصحابة خدموا الدين. إذن عقيدة الإسلام الله لا يشبه شيء، كلام لا حرفا ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيره. ليعتقد في حق الله الحرف والصوت الجهة المكان هذا كافر بالله ليس مسلم، وليستهزئ بالعقيدة هذا ليس مسلم. وعندما يجيه الملائكة وقت يعرف فات الوقت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في بعض الناس جاءوا لهنا واستهزأوا بالعقيدة الإسلامية وبينا لهم وتكبروا على الحق. مش الإنسان يفهم شوي في الدنيا معناها الله ماذا قال في سورة الروم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الرسول قالوا؟ قالوا ما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. قالوا اتبعوك الفقراء يتمسخروا. بعض الناس يشوف هو قاري شوي دنيا سيتمسخر بالدين. هو الدنيا يعني الإنسان لا مانع يتعلم أمور الدنيا، مطلوب شرعا تتعلم الهندسة واللغات وكذا، هذا مطلوب، لكن الأصل هو ماذا؟ الدين. من أعطاك العين؟ الله قال وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شكون أعطاك العين؟ تعمل هندسة حياتك كاملة ما تجيبش عينين. لو اجتمعوا الناس كلهم يخلقوش ذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستردوه منه، يجي يهز لهم حاجة الذباب ما عادش يقدروا يخرجوها منه، ولو العالم كامل يجتمع. فليستهزئ بالعقيدة هذا ليس مسلم، إلا أن يتشهد ويترك العقيدة الفاسدة. فالناس استهزئوا، نحن بينا الله ليس كمثل شيء، الله كلامه ليس حرف ولا صوت، هذا بينا كتب العلماء على ألف سنة يحكيوا في هذا الكلام، مذاهب أربعة في الزيتونة في الأزهر قبل الاستعمار، نحكي القرويين في فاس في الجزائر في الزاويات في كل في اندونيسيا في كل بلاد الإسلامية، في غينيا في السنغال، أحمد بامبا كان يحكي بالعربية يحكي في العقيدة، عندنا كتبه، كتب واحد عالم غينيا تكلم بالعربي يقول الله بلا مكان، وبينا هذا كل كتب نحن، يعني هذا ما أجمت عليه الأمة الإسلامية، لعام الروح أذكى أكثر من الأمة. الله ذكرنا الآية البارح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هذا عقيدة الإسلامية، اللي ما عجبتوش الرسول قال من رغب عن سنتي فليس من أمتي، يعني ما عجبتوش شريعتي ما هوش مسلم، هذا معنى سنتي أي طريقتي، السنة بمعنى الطريقة، ما عجبوش شريعة الرسول أحكام، حتى أحكام مثال اللحية، حتى اللحية يعرف الرسول عنده اللحية وتمسخر باللحية كافر. هذا بعض الناس في يعني في مصر بعض الناس يقول هذا وسخ على اللحية، هذا كفر، إذا يعرف الرسول عنده اللحية ويقول وسخ كذا كافر بالله. أو واحد دكتور قاري في ألمانيا مشى للأزهر، ناس قرأوا في الأزهر يحكيوا لنا، قال لهم الجن ده مسألة خرافية، الله قال سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي سورة كاملة ليقول الجن ده مسألة خرافية كافر بالله. هذا ربي نزل سورة كاملة اسمها سورة الجن، إذا شيء ذكره الله وتنكره ماكش مسلم. ناس قرأوا، نعرف ناس الحمد لله يعني قرأوا في الأزهر حكاونا، ولا تتباع الشهادة بالدراهم. ففي ناس يعني دخلوها الماسونية وقت جاءت الاستعمار الإنجليزي، بزاف الناس ما عرفوش التاريخ، تاريخ يعني دخلوا القبرة حرفوا في الأزهر، حرفوا سكروها الزيتونة عنا في تونس، الأزهر حتى ناس ماسونيين يحرفوا الدين يعلموا الكفر باسم الإسلام. إذن هذا في العصر، هذا في العصر هذا تجي ناس يقول معليش سب النبي قدام الناس، الصحابة كانوا يعطوا ظهرهم باش الفلاش يجي في ظهره وما يجيش في الرسول، والناس وصلت هنا تسب الرسول ويتمسخروا بأبي حنيفة. واحد حكي له أبو حنيفة قال والله يتكلم بكلام لا يشبه كلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، بدأ يتمسخر أبو حنيفة وما أدراك. الشافعي كان يزور كل يوم قبر أبي حنيفة، مالك البخاري، في ناس يعني تتمسخر بهؤلاء اللي هم معروفين في الأمة الإسلامية. وماذا قال هو أبو حنيفة؟ قال كلام الله ليس حرف ولا صوت، الحرف والصوت مخلوق، فاللي ما يعجبوش هذا ليس مسلم، كلام الله ليس حرفا ولا صوتا، هو خالق الحرف والصوت. صلاح الدين الأيوبي، شكون يعرف صلاح الدين؟ العقيدة اللي كان يعلم فيها معروف، شيقول صلاح الدين يعني كان يؤمر تعلم، فياء للتجسيم والتشبيه الحاء في الرحمن قبل الميم، يقولون يا هؤلاء يا مشبهة الذين ينسبون الله الحرف والصوت، الحاء في الرحمن قبل الميم، معنى الحاء مخلوق والميم مخلوق يتعاقبان فهما مخلوقان، فكلام الله ليس مخلوق ليس حرفا ولا صوتا. هذا صلاح الدين الأيوبي للمسلمين يفتخروا به، هذا سني عقيدة صحيحة، كان يعلم نفس العقيدة اللي نحكيه فيها. فيعني مش نحن ننبهه يعني ينتبه الإنسان ما يتبعش أفكار شيطانية وأفكار لأن هناك شياطين الإنس والجن. اللي يكره عقيدة المسلمين عقيدة الأنبياء هي الله ليس كمثله شيء، وهذه العقيدة اللي هي توافق العقل السليم والتي جاء بها كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الله ليس كمثله شيء بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها. إذا اعتقد غيرها ولو سنين كان على الضلال، خاصه يتشهد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تارك العقيدة الفاسدة. هذا أجمع عليه العلماء في كتاب مثل النووي، كتاب النووي في روضة الطالبين عمدة المفتين، كبار العلماء الشافعية، كبار العلماء المالكية، الإمام القاضي عياض مدفون في مراكش، كتاب الشفاء معروف في البلاد، يقول لي صب الله كافر اللي تستهزأ بالنبي كافر عليه تشاهد في كتاب الشفاء، في كتب الحنفية، في كتب الحنابلة. هذا مجمع عليه، موافق للعقل السليم، موافق للقرآن، هذا أساس. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعمل ذنوب معاصي زنا فواحش تموت عليه قد الله يغفر لك. ورد الرسول قال المسلم يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق، أما تموت على الكفر عقيدة فاسدة خالدين فيها أبدا، ما ثمش خروج، ما ينفع شيء، لا دعاء لا خروج، ولا يجوز دعاء للكافر إذا مات على كفره. فأهم شيء عقيدة، أعمال بلا عقيدة ما تنفعكش. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني كرماد واضح. في آية أخرى قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف هباء منثورا وكرماد. إذن أصل العقيدة هو أساس الدين، لا يجوز استهزاء به. الرسول كرره وأعاده، والقرآن شفنا أفضل آية في القرآن، أفضل آية تحكي على الحلال والحرام، تحكي على الجنة والنار، أفضل آية تحكيش، تحكي على القصص، لا، أفضل آية في القرآن ما هي؟ كلكم تعرفوها، آية الكرسي تحكي عن تنزيه الله، لا تأخذه سنة ولا نوم فيها، قل هو الله أحد، أليس الرسول قال له حبك أدخل إياها أدخلك الجنة للصحابي اللي كان يعود فيها، قل هو الله أحد. هل تحكي على الحلال والحرام؟ تحكي على صفات الله. هذا هو، نحن نتبع القرآن والحديث والحمد لله، فاللي تبع ناجي، اللي ما تبعش هو هالك، عليه تدارك نفسه. للإنسان غلط في العقيدة ما ينفع إلا أن يتشهد، والله يعلم كل شيء، يعني يتشهد ويترك العقيدة الفاسدة، هذا الذي ينفع. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله سالمين آمنين غانمين برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.